بصورة عامة، فكان وضعي سماوي هو العدل، وبالتالي الدين ما دام عدل مفيد الحرية من الجهل من الناحية العلمية، أن نعتبر الدين لا علاقة بالحرية. الدين عدم وجود الحرية، لأن الدين هو اللي في كل النواحي والأوامر. الدين هو جملة نواحي لا لا لا لا لا تنتهي، وفي الخضوع كامل. يكفي أن احنا عبيد لله خلاص، وكل شيء يسبحه بحمده وباسمه. الدين عبودية كاملة، يعني عبودية لله، يعني عبيد يكفي مخلوقاته عبيد. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، يعني درجة التعبد اسجد، اركع مع الركعين، اخفض صوتك، احفظ، يعني الحفظ والضم والخفض والركوع والسجود، هذه كلها ضد الحرية. الدين يامر بها، ما هي يعني الحرية، ما تقول لك اسجد اركع، انا حر، اخفض جناحك، اغضض من بصرك، احفظ، ما في الحرية، ما مش متحفظ على شيء، ما مش حافظ على حاجة، ما مغضش بصري. انا بنظرها من ناحية نظرية اللي تنطبق على الناحية العملية على صحة هذه المقولة الفقهية، أن العدل والحرية